قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يعني إذا دخل بها من البات من غد قال له أنت طالق تأخذ المهر كامل، لأنه دخل خلاص تأخذ المهر كاملا. أما إذا مات لا بالعقد تأخذ المهر كاملا، ما يتنصف المهر. يعني قلنا إذا طلقها قبل الدخول وسمى المهر طيب فلها نصف المهر قلنا، طيب إذا مات قبل الدخول تأخذ المهر كاملا، تأخذ المهر كاملا.